شغل خطر كيماني ورس السول غولا ذا سيول ذا شغل خطر كيماني ورس السول غولا ذا سيول يكويميو يكويميو يخسف وذميو خرفن الشغالي وفروسه ميت موقل يكويميو يكويميو يخسف وذميو خرفن الشغالي وفروسه ميت موقل ميكي موالغ ميكي موالغ قرض غم هضر غزت مي في الدغ أوال ورثيت سفغة ميكي موالغ ميكي موالغ قرض غم هضر غزت مي في الدغ أوال ورثيت سفغة يقرغ السيزان كيرون وقفل دعيتي مرض تكلا يقرغ السيزان كيرون مد قرف غوري مرض صهضر عمد غيوين يفغني ضرو مد قرف غوري مرض صهضر عمد غيوين يفغني ضرو إيمي تفغ إيمي تفغ أروح غد نضقغ تسوخ نقغ بدد غمزون ذا صغرون إيمي تفغ إيمي تفغ أروح غد نضقغ تسوخ نقغ بدد غمزون ذا صغرون أميكي موالغ أميكي موالغ قرب غم هضر غزت مي في الدغ أوال ورثيت سفغة أميكي موالغ أميكي موالغ قرب غم هضر غزت مي في الدغ أوال ورثيت سفغة يمكول سيه مليل تولن ماشي ذي البغي وما يلس وسمع يمكول سيه مليل تولن وكي ماشي ذي ينمي عمذا وري اللي ذنك كثي يختارن وكي ماشي ذي ينمي عمذا وري اللي ذنك كثي يختارن ذي نحملا ذي نحملا مارف قرف غدت وقسغ واللي صار ويدي هلكن ذا